ريكس. ايوه شركه ريكس، شركه سويسريه مشهوره قوي، بس المساله في الحقيقه محتاجه لحد يسافر لها علشان يتفاهم معاها على التفاصيل والكميات المطلوبه ويوقع العقود هنا. وانا ارشح الاستاذ شهير للقيام بالعمليه دي. شهير؟ وش معنى شهير بقى؟ لا ارجوكم تعفوني من السفريه. لا يا شهير، انت احق واحد بيها، لان معروف عنك اخلاصك وتفانيك في سبيل شركه عمكو، علاوه على انك سافرت قبل كده كتير ولك خبره في التعامل مع الخواجات دول. عجبتك؟ متشكر قوي، ده اشرف ابني هيدعي لك دعاء. ربنا يشفيك. لسه ما سمعناش راي عزيز بيه رئيس الشركه. ما دام الاغلبيه موافقه فانا معاها. الاستاذ شهير يسافر سويسرا مندوب لشركه عمكو ومفوض بكل الصلاحيات. وانا مقدر الثقه الغاليه دي، واوعدكم ان حكون عند حسن ظنكم. مبروك مبروك عشان اشرف. ربنا يجعل لك في سويسرا الشفاء. كده الحكايه اترسمت مظبوط، وترشيحك جه طبيعي جدا بدون ما يثير اي شكوك. ما هو البركه في الاستاذ درويش الحنفي، لف على الاعضاء قبل الاجتماع واقنعهم كلهم. لكن صدق حكايه ابنك اشرف دي بسهوله كده؟ طول عمره راجل طيب وعلى نياته قوي واهبل. قولي فاكر اسم المندوب السويسري؟ مستر 10%، ده اسم الشهرة بتاعه، لان كل عملية بيدخل فيها لازم ياخد 10%، وهو اسمه مستر هاوزن. على العموم هو هيعرف يجيبك اول ما توصل جنيف. وساعدتك متفق وياه على نسبة معينة؟ لا بس انا عايز 20%. ياه، عمولة 20%؟ مش كتير يا وهيبي. انا عارف انا بعمل ايه. على العموم سيادتك المدير، واللي تؤمر بيه انا حنفذه. نصيبك انت 5% والباقي 15%. مالهم؟ تحطهم لي في البنك بتاعي هناك. وجب يا سعاده البيه. خمسة وعشرين في المية؟ أوه كتير حبيبي كتير. لا مش كتير مش كتير. كتير ليه يا سيد هاوزن؟ هي شركة ريكس هتكسب من الصفقة دي شوية؟ شركة ريكس مش ممكن يكسب كده، دي لازم يخسر 25% عشان واحد أمولة، 5% عشان مصاريف شحن وتأمين ومراكب للبضاعة، وبعدين ما تنساش ان انا مستر 10%، يبقى كله 35%. فين بقى تمن واحد بضاعة وفين بقى مكسب شركة ريكس؟ ماليش دعوة، الاوامر اللي عندي كده. اوامر؟ اوامر ان مستر شهير ياخد عمولة 25%. لا لا لا، ده انت فاهم غلط. الخمسة وعشرين في المية دول مش ليا أنا، ده أنا يدوب حيطلع لي منهم 3%، إنما الباقي حيروح لمدير الشركة، وهو بقى اللي في إيده يمشي الصفقة أو يوقفها. ها تحب يوقفها؟ لا لا لا لا، بلاش نوقف مراكب ماشية. تعجبني. ونقسم واحد بلد نصين. نخلي العمولة 22%، وأنا مستر 10% رح ياخد 7% بس، وأسيب 3% عشان واحد إيش واحد ملح. أمر الله، خليها 22%. داكور متفقين، بكرة نتكلم في تفاصيل وبعدين نكتب عود. لكن قولي انت عرفت منين الصلاحات دي؟ ما نوقفش مراكب سايرة، نقسم واخد بلد نصين، وحياة العيش والملح. انت جرع سافرت مصر وعيش مع مصريين؟ لا لا لا لا، هما بيجوا هنا كتير. مالك يا عزيز مالك؟ يا وليني حبيت المهدئ. لا انت من ساعة ما رجعت من الشركة النهاردة وانت مش عاجبني. وصلني خبر قلب دمي. يا خبر؟ في تقرير جه من سويسرا عن الأستاذ المحترم اللي وضعنا ثقتنا فيه واللي بيمثل شركتنا هناك. عمل ايه؟ حضرته بيساوم المندوب السويسري على عمولة نفسه. الله، وانت يهمك ايه؟ مش شركة ريكس هي اللي هتدفع له؟ ها بس ده حيكون على حساب البضاعة اللي هيوردوها لنا. اخص عليك يا شهير، اخص